شيخنا، هل توافقون ابن حزم رحمه الله في عدم شراء الماء للوضوء أو الغسل لا وتقديم التيمم على ذلك؟ لا، يختلف هذا باختلاف المتعرض لشراء الماء إن كان غنيا أو فقيرا، وكل المسائل وهذه منها تناط وتربط بالقاعدة العامة اتقوا الله ما استطعتم. شيخنا إن هو يرى تقديم التيمم على هذا الأمر، فأنتم تخالفونه في هذا. اي نعم، قد يشتري الغني الماء مثلا لأمر قد يكون من الكماليات، مثلا يشتري الماء لغسل السيارة، فلماذا لا يشتري الماء لغسل أعضائه؟ بل ليقوم بالواجب الذي أمره الله عز وجل به، هذا أولى من ذاك. أما رجل فقير معدم يريد أن يدخر المال الذي يشتري به الماء من أجل غسله لأمر ضروري في حياته لعائلته لنفسه، هذا يقال لا ما يشتري. لذلك فالمسألة لابد من هذا التفصيل.